لسه مش عارفني، انا لسه مش لاقيني، انا عايش ولا لا، خلاص قلبي بدا يخاف من كل ايامي وسنيني. انا لسه مش عارفني، انا لسه مش لاقيني، انا عايش ولا لا، خلاص قلبي بدا يخاف من كل ايامي وسنيني. ساعات بحس اني بموت من الخوف، ساعات بحاول اتحملك يا ظروف، ساعات بشك فيا حتى من جوايا، هسمع واشوف واحس بس عايش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. انا لسه مش عارفني، انا لسه مش لاقيني، انا عايش ولا لا، خلاص قلبي بدا يخاف من كل ايامي وسنيني. بحس ان الدنيا لسه بخير، ادي الامان للغير، اامن ناس تدوس على عشرة الايام، اامن ناس ما تعرفش قلوبهم يعني ايه احلام، ونتقابل انا وبكره وكل جرح